العريفي لك سلام ولك تحية من مشاعر شاعر طيب الكلام. أشهد إنك شيخ وعلومك وفية سير بدرب المعاني والكرام. سيرتك في العلم ما هي بالخفية من مدح مثلك ترى ما هو ينامي. بس يا شيخي حروفي لبجدية ودها تأخذ عن حروفك سهامي. يوم بعض الناس تبدأ بالخطية أشعلوا الفتنة وزادوا بالخصام. كل يوم خاصمك يبغى الأذية دايم بهمزة ولمزة والشتام. يدعي الإصلاح والنية مطية ما لفاك البيتك وعز المقامي. ثعلبي روغ وجولة تهردية والنصايح كأنها نصح الحرامي. بث سمه بالحروف النرجسية قال أنا أسعى لتحقيق السلامي. ارسل اسهم الغدر صبح وعشية شبني رنا الفتن فك الخطامي. جهل بجهله وأفكاره دنية ما درى انك ساير صوب الغمام. ترتقي يا شيخنا ونفسك سوية خلك بدربك وانا عنك بحامي. خلك بدعوتك بصماتك جلية دعوتك للدين انور الظلام. يوم قصرنا ووفيت العطية أشهد إنك وافي وطبعك عصامي. كن مع الله يا حلاها من معية جعل عمرك في رضا رب الأنام. صلي يا سامع على خير البرية والصلاة اختامها مسك الختام. والصلاة اختامها مسك الختام. هذه قصيدة مهداة الشيخ محمد العريفي حفظه الله ورعاه، كلمات وأداء شبه بن عبد الله بن جابر القحطاني.